نقول ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. لكن لو نوى الإنسان بالأكل حفظ نعمة الله حفظ بدنه والتنعم بنعمة الله صار فيه ثواب ولا لا؟ صار فيه ثواب لكن بالنية. قال ويسمى حلالا وجائزا، يسمى حلالا وجائز، وهذا في القرآن كثير الحلال. نعم وجائزا واضح. الجائز أيضا يعبر عنه الفقهاء كثيرا، يقول يجوز كذا ويباح كذا ويحل كذا، لكن الإحلال في القرآن أكثر من التعبير في الإباحة بالإباحة والجواز. قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وقال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم، وآيات في هذا كثيرة. فالإحلال أكثر ورودا من غيره في كتاب الله عز وجل. نعم لا من المباح تقسم المباح. نعم الأفضل يأكل ويشبع، يعني يكون فيه ضرر شبع مفروض يعني ويقوم. الأفضل هذا يجبر نفسه على الأكل نية يحفظ الطعام هذا أن يكون يبقى له. والله إذا كان يحب أن يجعل بطنه مزبلة نعم فلا بأس. سمعت السؤال الآن؟ يقول واحد أكل طعام وبقى شوي وقال الآن بين أمرين، يا إما أن يضعه في الزبالة ولا أكله غصبا علي. ها كيف يفسد؟ يعطي جيران ما عنده جيران، ما عنده دجاج، ما عنده بهائم، ما عنده ثلاجة. لا لا يا أخي، المهم أنه ما يأكل يا أخي، هذا لا يأكل أبدا. ترى بعض الناس الآن بعض الناس يسوي هكذا خصوصا في اللبن في الحليب وما أشبه ذلك، تجد والله ما بقى لها شوي، هم من يكره نفسه عليه. هذا خطأ، هذا خطأ. الأحسن أولا أنه يقيس، ولهذا في أهل الجنة من فضلك قال قوارير من فضة قدروها تقديرا، يعني يجعل فيها الشيء المناسب له لا يزيد ولا ينقص. لا احيانا لا باس يجعل ثلث. ابو هريره رضي الله عنه شرب اللبن حتى قال ما اجد له مساغا، هذا احيانا، لكن لا تاخذ بالحديث دائما يا عيد. نعم احيانا. نعم سياتي بيان عددها، لكن تعريفها ما وضعه الشارع من امارات، ما وضعه الشارع من امارات اي علامات. وقيل الشارع لان غير الشارع ليس لوضعه او نفيه اثر، اذ ان الذي يرى الاشياء محلله او محرمه او مفسده او غير مفسده هو الشارع، والناس ليس لهم التشريع حتى نقول ما وضعه الشارع وغيره. قول من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء، لثبوت او انتفاء. مثلا كون الشهود رجلين هذا الثبوت، او الانتفاء اذا كان الشاهد قريبا للمشهود له هذا انتفاء. كذلك أيضا القرابة سبب لإيش؟ للميراث يثبت بها الإرث. اختلاف الدين ينتفي به الإرث.